منافسك سواء شركة أو فرد نفس ما قلت. نفس الجواب واضح، الشركة معلومة مع عملها محدود، وأيضا هو ليس ليست له شركة أو له العمل خاص، هو مخصوص لأجل هذا الشغل، وإلا اللي فوقه مسألة الدولة المسلمة ما في مانع اشتغله وأكل معه، وحتى لا يجد مدخل على المسلمين فيقول المسلمين يغشون من لا نريدهم أعطونا عمال كفار، بل يجب أن تخلص العمل لا من أجله، من أجل الدولة اللي وضعته، وقد تكون المهمة ما يعرف إلا هو، وأنت مسكك عمل محدود خلصه فإن كان في سيطرة ورح وتعال وعتاب وتأخير عن صلاة أو أمر محرم الذي يكتب مع خمر له أو تسير الخمر كلا هذا اسمحوا لي ما اشتغل. واضح الظاهر الجواب إن شاء الله، بارك الله فيك. هذا سؤال شيخ شخصي لحميته، والله نرجو أن الله يوفقك. هذا الشيخ يقول: لقد اغتبتك يا فضيلة الشيخ قبل 5 سنوات وأطلب منك أن تحللني. الله يسامحك وكل من عمل عملك بالنسبة لي، وأبدا وأبيح كل من تناول مني شيء، ولا أظن ولله الحمد، لأني ولله الحمد لا أذكر ولله الحمد أني أكلت مالا لأحد ولا أني سيطرة ظلمت أحد، ولا ولله الحمد يعني أيضا صار فيه حكم قضاء أقول توهمت، إنما لا مانع أبد، والإباحة عندي هي الأصل ولله الحمد، وعفى الله عن كل من هذا الشخص وغيره فلا أول من شيء يتوب علينا وعليكم أخواننا المسلمين، وما منا إلا ولا واللي عاد الحكي اليوم هو تناوله وتناول نحن وغيرنا ما نرجو من ربنا أن الله جاءه يتسامح، فنستغفر الله لنا ولمن اغتبناه. هذا يستعملها المسلم إذا قدر من ذل لسانه أو تكلم عن أحد، إلا إن كانت مظلمة تكلمت بها ضرت من تكلمت به عند من تكلمت عنده، ضرت ضررا في دينه أو في عرضه، أخدشت عرضه أو ماله، أصل إسفح ونص عليها. أما مجرد الكلام العادي العارض العام فالله يبيح الجميع. نعم. أحسن الله إليك. سائل يقول: هل يجوز الدعاء بسم الله الأعظم في أمر من أمور الدنيا؟ ما الدليل على ذلك؟ لا، بسم الله هذه الجزء الأول 100%، إذا أنك تسمي ولا قلت الأعظم وش المعنى؟ هو العظيم صفة من صفاته، والأعظم صفة من صفاته، إلا إن كان أنك تسمي على فعل محرم ما ندري وش يسمي عليه، هو سأل فعل محرم هذا ما تسمي عليه، فتشرب خمر تقول بسم الله، ولا منك خلاص تغرب قلت الحمد لله، ولا تبي تشرب السيجارة تقول بسم الله، ولا تبي تجري تقول بسم الله، هذا نص عليه النووي في الأذكار أن بسم الله عند المباحات كما جاء في الحديث الشريف عند إذا أراد أحدكم أن يأتي أهله وعند الطعام بسم الله في أول وآخر وبسم الله وكل بيمينك وكل مما يليك في المباحات كلها وقراءة السور، لكن تريد السمع عند ذكر المحرم هذا ممنوع، ولهذا جاءت في دخلت علينا دخيلة لكن رفعها الله ولله الحمد، نسأل الله نحمى بلادنا من كل شيء، وهو التنفيذيات، الدعوة على سبيل التنفيذيات، متى علم من التنفيذ وسيلة للدعوة؟ هذه دخيلة، حتى إن من التنفيذيات مثلوا بالتنفير عن السفر للخارج، هذه جهدة خاطئة، فمثلوا ناس الرايحين لأمريكا، واحد رايحين قبل وبولي يشرب الخمر أمريكا، وفد عليه واحد من ناس ربعه وقال مشينا لمسارح وأبى، والمرة الثانية ذهب به، والثالثة شرب الخمر وعطى كاس، وهي والمرة الأخرى تناول صاحبه الخمر قال بسم الله، ويوم خلص من الإصغر يا الممثل الحمد لله، هذا خطأ. فوفق عندهم واحد التمثيلية وعلم عليه، ما درس الصلاح التمثيلية، هذا غلط على السمع على الحرام من ينعن. احمد الله على انك شربت خمر. في الحاصل ان بسم الله عند الطيبات اكل وشرب وفعل دخول المسجد خصوصا المشروع ما لي مانع تسمي على المحرم، تبي الله يعينك على المحرم، تبي تبارك المحرم. لا نعم لأن الشيخ أراد السؤال بوجه الله ما تعلم. يقول هل يجوز الدعاء بسم الله الأعظم في أمر من أمور الدنيا؟ في أمر الدنيا أنه أراد السؤال بوجه الله لا أمور الدنيا. لا ما إذا كان أمر من أمور الدنيا فلا ينبغي أن تعرض بسم الله لأمور الدنيا، كما في الحديث لا يصلي بوجه الله إلا الجنة، وكما جاء من سأل بالله فأعطوه، فذكر العلماء أنه مكروه أن تعرض الله لأمور الدنيا، وهذه تجري على ألسنة بعض الإخوة، كش بالله سو كذا، بالله دنس كذا، بالله شغل السيارة، بالله. فلا ينبغي أن يكون لفظ جلالة ممتهن عند كل أمر من الأمور، أما عند الأمور المباحة اللي فيها مصلحة اللي في الثوب كدخول المسجد وكخروج منه وكالأكل والشرب ووطئ الزوجة، هذا الحمد لله نعم سم بالله. ظهر الجواب واضح، فالقاعدة لا تعرض بسم الله وتمتهنه عند المكروهات أو المحرمات، يعني الجواب الأول والمشتمل. نعم أحسن الله إليك. سائل يقول أن يسأل عن حكم الحلف بالطلاق أو بالحرام، وهذا الأمر يشتهر عند كثير من الناس، يريد كلمة. الكلمة التحذير عن هذا قبل أن يقع، وحينما يقع مالك إلا السؤال، مالك إلا السؤال لمن يفتي بذلك. مرة أخرى، أولا يجب الحذر من هذا النطق بتاتا، فتملك أعصابك، تملك نفسك حتى تتروى، فإما أن تطلقها نهائيا وإما أن تمسكها. وأما أن يغلب عليك الغضب ومحاولة السيطرة عليها ثم تتندم، فهذا ينبغي أن تملك نفسك وتتردد وتهرب، فحينما تغضبك وتخاصمك افتح الباب واهرب مرتين ثلاث. إذا حسبت وقدرت وفكرت أن سيرتها لا تناسب معك فالطلاق، لأن يعني شرع الطلاق لأجل هذا، لأجل التخلص منها، لعلم الله سبحانه وتعالى أنه قد يحصل من أحد الزوجين ما لا يناسب الآخر، فإن كان حصل منها فالطلاق بيدك الزوج، وإن كان منك فالقاضي تشكي على القاضي ويقدر القاضي سلوكهما هل يناسب ولا يناسب، فالتحذير. وأما الفتوى إذا وقع على ما يحصل الآن على حسب الواقع يسأل عنه في حينه إذا حصل منه. نعم إيه أمور ما يستابها إلا حسب وقوعها، وعند وقوعها لأن الحالات تختلف في الأمور هذه، ولربما وجهة المفتين أيضا قد يحصل فيها شيء من الاجتهاد. نعم أحسن الله إليك. سائل يقول توفي والدي منذ زمن، وقد كان عليه من شهر رمضان 10 أيام، فصمت منه 5 أيام، وأحد إخواني صام البقية أو بقية الأيام، فهل في ذلك شيء؟ ما وضح السؤال، هل هو توفي وقد بقي من رمضان 10 أيام، وإلا بقي مريض ثم عوفي بعد العيد ثم مات؟ ما وضح السؤال. فإن كان توفي بقي من رمضان 10 أيام هذا ما عليه شيء، اللي صامه ولا الحمد جرى عليه، واللي مات عنه مات عنه ما عليه. وهكذا إذا كان مرضه استمر ولا تمكن أن يقضي، ما تمكن أن يقضي لأنه استمر مرضه، هذا معذور، هذا معذور. فإن كان عوفي وعليه أيام وتوفي فيطعم عنه عن كل يوم مسكين، وإن قضى عنه ولي فلا بأس إن شاء الله. أحسن الله إليك. سائل يقول: أنا شاب أريد أن أتوب، ولكن الشيطان قد أغواني في كثير من الذنوب لدرجة أني سرقت ولا أستطيع أن أرد المبلغ الذي قد سرقته، وإني في حيرة شديدة وأريد أن أكفر عن خطأي، أفيدوني أفادكم الله عز وجل. على كل حال تشكر على هذا وجزيت خيرا وعلى ندمك فيما حصل منك من هذه السرقة وتراجعك، فيبقى معنا المال، فالمال رد لصاحبه مهما كان، أو استبحه أو استبحه. وإذا علم الله صدق نيتك فإنه سيعفو عنك، إما أن يترك المال أو يأخذه ويسامحك. وأما قلت ما أستطيع، هذا من الشيطان، من الشيطان. كما أغواك أراد أن يثقل عليك وسيلة التخلص، وهذا على أساس أنك قد عرفت صاحب هذا المال. أما وأن يكون قد ضاع صاحب ولم تعرفه وأنت متأكد أن هذا المال حرام، أخرجه على سبيل التخلص منه وأجره في صاحبه. وأنت إن شاء الله نسأل الله أن يثيبك على توبتك وعلى قصدك للتخلص من هذا المال المحرم. نعم. أحسن الله إليك. سائل يقول: إنني أعاني يا فضيلة الشيخ من شكوك وشبهات يلقيها الشيطان على قلبي، وهي التفكر في ذات الله وكيفية صفاته، التفكر في ذات الله وكيفية صفاته، وأنا أجاهدها ولله الحمد، ولكن هل هذه تؤثر علي، وهل علي إثم في ذلك؟ ما دمت تعلم ذلك وشرحت لها صدرك لاستمرارها معك عليك إثم، لأنك عاقل، والله أخبرنا ختم القرآن بقوله: قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس. وجاء في الأثر أنه قد يصل به وسوسة الشيطان إلى أن يصل إلى حد أن يقول من خلق الله. فدامت معك عقلية فأخذ تحول من الشيطان وصرف ذهنك عن وسوسته. لا، وأنت نشكر الله أنك مشعر بأنه وسوسة الشيطان، فمن خلال هذا السؤال أنك عاقل، أنا بنت عاقل مشعر، فلا يسألك إلا التوبة والندم وأن تسير مع الصالحين ومع الطيبين، تصلي مع الجماعة، تشتغل بأمورك الدنيوية، تضع يدك في يد والديك، لأني في الجملة ألمس منك أنك عندك قلق في مجتمعك الخاص، وهذا غالب ما يحصل في بعض الأفراد حينما يوضع الشيطان بينه وبين مجتمعه الخاص، فيتوصل إلى وسوسة وإلى حيرة وإلى اضطراب، ومزعج عليه أو مزعجة عليه، زوجته مزعجة عليه، أقاربه مزعجين عليه. فإذا ورطه الشيطان دخلت على هذا الوساوس، فاستغفر ربك وارجع إلى الله وسلك الطريق المستقيم مع أسرتك ومع مجتمعك الخاص ومع ولي أمرك إن كان عندك خطأ في مع مديرك أو مع رئيسك في الوظيفة، وبهذا ترتفع عنك هذه الشكوك. وهذا أمر لا يحاربه، لا يحصل ذهاب إلا والله ثم رجوعك إلى الله والاعتصام به وأن تسلك الطريق المستقيم بصحبة المعتدلين، المعتدلين لا الطائشين ولا الضائعين. أما أن يغلوك الضائعون والطائشين ثم يتركونك في عرض الطريق هذا لا يصح للمسلم، إلا أن تكون مجنون. المجنون ما إلا سبيل المجانين، نسأل الله السلام والعفو والعافية. استغفر ربك حتى لا تدخل في هذا الطور، ترجع إلى الله وتناسل كلها وصل مع أهلك واضحك واضحك المباح وكل واشرب واجتمع مع زملائك الاجتماع السليم وأطع والديك موجودين، وبشرط تستأنس تنبسط. وأضيف لهذا السؤال نقطة يا أخواني، ما فيه أضيق صدر وأحرج صدر مثل من أوقع الشيطان بينه وبين أسرته؟ احفظوها عنه. طيب وش حياته؟ شاب صغير ما تناول شيء من الدنيا ولا ثم حصل في الحدثات بينه وبين والديه، أو ربما بينه وبين والديه وبين أيضا الرئيس في الوظيفة، أو بينه وبين مدير الدراسة، أو بينه مدير المدرسين. إذا من بقي معه؟ بقي معه الشيطان. فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، ويش مع من له حق عليه حتى تتحصل على ما تريد منهم ويحصلون على ما يريدونه منك. ولهذا أمر الله بالاجتماع وكره الافتراق، كل مخافة من هذه الوقائع والوسوسة التي تحصل من الشيطان. سائل يقول هل يجوز شرب دم الإنسان للعلاج؟ لأن فيه يا شيخ من البادية من يحتجون أن فيه قوم دعا لهم الرسول صلى الله عليه وسلم أن في دمائهم شفاء، ما تعليقكم على هذا؟ أنا والله عارف إن الله لم يدع الشفاء أمتي فيما حرم عليها، ومن المحرمات شرب الدم، هذا لا نعرف ولا نعم. سائل يقول أنا طالب في الجامعة في الدمام وأهلي ليسوا في الدمام، يبعدون ما يقارب 400 كيلو متر، فهل أنا في الدمام حكمي حكم المسافر؟ لا أقول حكم المسافر إذا جئت زيارة يوم يومين ثلاثة، فإذا كان عندك نية استقرار أكثر من 4 أيام فلست بحكم المسافر بل بحكم المقيم. هذا قول جماهير العلماء، وهذا الفتوى اللي ماشيين عليه عندنا. وأما مجرد أقوال يحكيها السبل أو يحكيها نيل أوطار أو تحكى فيتأخذ قول حكم، هذا مو صحيح. في الأمور الفقهية يا أخوان لابد الإنسان أن يكون منهج، المنهج يسير عليه. فمنذ تأسست المذاهب الأربعة خرج لكل واحد أتباع، وكل أتباع إمام من الأئمة الأربعة مشى على أصوله، فلا ينكر بعضهم على بعض. يبقى معنا نحن العامة، فنحن العامة ليس لنا إلا أن نمشي على ما اشتهر عند علمائنا. فهذا هو القول إن شاء الله الراجع، هذا الذي مشى عليه علماء المملكة، وهو والله الحمد واضح وبين. وبعدين ليس تتبع الأقوال بمحمود، فمن حيث العبادات مذهب الحنابلة من أجود المذاهب وأتقنها، لأنها محدود ومبني على الاحتياط في العبادات. وما دام هذا قول مع هو اللي فيه الاحتياط فالعمل به أولى. فالعبادات مرة أخرى مبنية على الاحتياط، وهذا مسلك مذهب الحنابلة. ولو رأيت من يفتي به ما أتلست مأمور بأن تكون غير على عسيب خضر، أنت مأمور أن ينزلك كلك مسلك. فإن كنت طالب علم فتسلك، ولا الحمد لله سلك سابقون عن علم بصيرة. وإن كنت عامي فلا لك إلا تقليد علماك الموجودين. وإن كنت عامي تجلس تحدثني فترى كل ترى هذا مش على ماذا الحنفية ولا الشافعية ولا مالك يحدثين الصراط. وإن كان متعلم يتشهى هذا مخطور يحدث عند زندق يتشهى. فما وجد من قول رجح وخذبه هذا قد يحس بلبلة وضياع. فمن تأسس المذاهب الأربعة قاعد العلماء قاعدة على إن الفقيه ينشأ على قول والعام ينشأ على قول فقيه لأن معه وجهة شرعية. نعم. سائل يقول أنا رجل ثقيل النوم جدا وتفوتني صلاة الفجر كثيرة ويعلم الله كم أجد من ضيق الصدر لذلك، وفي كل ليلة أنام وأنا أحرص جدا على القيام والصلاة ولكنها تفوتني أحيانا، فبدأت الوساوس تدب في صدري فأقول لو كنت مؤمنا حقا لما نمت عن الصلاة، فما نصيحتكم لي يا فضيلة الشيخ؟ على كل حال هذا قريب من صاحب الوساوس الأول بدليل أنه اضطر في سؤاله، مرة يقول أنا قليل ومرة يقول أنا كثير. تعوذ من الشيطان أني تطيب عندما تريد عند النوم على أنك تستيقظ وافعل الأسباب. إن كنت عند من يوقظ فقل لا أوقظي ولا أدع المنبه للساعة أو جرس الباب إذا استيقظ جارك اتصل عليه أو هاتف. وإذا حصل فوات حرص يوم من الأيام فأنت